نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. برنامج سؤال على الهدف. نعم. فضيلة الشيخ تقول بأنها نذرت ولا تستطيع أن توفي بهذا النذر لعدم مقدرتها المادية، فماذا يلزمها؟ لا بد أن نعرف ما أسباب النذر هذا، لأن النذر يختلف. فمن النذر ما يكون حكمه حكم اليمين، أنه يجزي أن يكفر عنه كفارة يمين. ومن النذر ما لا يجوز الوفاء به، ومن النذر ما يجب الوفاء به. فلا بد أن نعرف ما هو نذرها وما سببه. تقول بأنها نذرت لو حصل لها أمر معين لا تصدقت بمبلغ من المال، وتذكر يعني أنها لا تستطيع لذلك لعدم مقدرتها المادية. إذا كانت قد قالت إن شاء الله فليس عليها شيء، لأن تعليق النذر بالمشيئة يجعل الأمر راجعا إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. فلو شاء الله ليسر لها أن تتصدق. أما إذا لم تقرره بمشيئة الله فإنه يجب عليها أن توفي بنذرها. إن كانت قادرة فالأمر واضح، وإن لم تكن قادرة بقي ذلك في ذمتها، متى تيسر لها أن تفعل وتصدق بما نذرت فلتفعل. أحسن الله إليكم.